أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان. هاجري عند المقام مسيري. آه وبلغي مني السلام والأرض عني قبلي. وبلغي يا مرسال احمل لي رسالة. علينا أرجو أمدادك يا